وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون فلم يشترطوه. ايه الشرط الثاني؟ ايه الشرط لأولادي؟ ايه الشرط؟ ان تسبق بما او ما الاستفهاميتين، صح؟ يعني البصريون لا يجيزون ان تكون ذا اسم منصوب بمعنى الذي الا اذا سبقت بما او ما الاستفهاميتين. اهل الكوفة قالوا لا، يعني ممكن نستعمل ذا اسم موصول دون حاجة لهذا الشرط. ما دليلكم؟ قالوا دليله موجوده. قال نجوتي وهذا تحملين طليقه. البيت بيقول يا شيخنا ها نجوتي وهذا تحملين طليقه. ده عجز بيت وصدره صدره ايه شيخنا؟ صدره يقول عدس ما لعباد عليك إمارة. طبعا المقصود بالعدس مش العدس زي الفول اللي انت بتاكله، العدس يعني لا، كلمة عدس ده اسم صوت مبني على السكون ليس له محل من الإعراب. ما حرف نفي، لعباد ده جر ومجرور. في مولانا واحد اسمه يزيد الحميري أو يزيد الحميري، يزيد اسمه يزيد الحميري. الرجل ده كان سجن، سجن واحد اسمه عبيد الله بن زياد، وكان والي على مدينة اسمها سجستان، لعلها يعني في بلاد الروس كده الروس يعني، وفي عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان. فالمهم هذا الرجل خرج من السجن، لما خرج ركب دابته وجري، فبدأ يزجرها. عارف انت لما تبقى راكب حرام تقول له شي حا عشان تجري، هو قال لها كده عدس، يعني ده اسم صوت للايه، لهذه للدابة دي يعني عشان تمشي بسرعة. فبدأ قال ايه لما قال عدس ما لعباد عليك إمارة، خلاص ما يعني انا بيت حر طليق ملوش يعني ملوش ايه، ليس له سلطان علي ولا عليك. نجوتي خلاص نجوتي من الأسر والحبس، وهذا يعني والذي تحملينه طليق. يبقى هذه حرف تنبيه وذا اسم موصول، خلاص قال والذي تحملينه طليق. ده كلام من يا شيخنا أهل الكوفة، قالوا يعني ممكن ذا تستعمل اسم موصول بدون أن تسبق بما أو ما الاستفهاميتين كما إيه ادعى أهل البصرة. طيب فزعموا أن التقدير والذي تحملينه طليق، فذا اسم موصول مبتدأ وتحملينه صلة الموصول، والعاد محذوف وطليق خبر مبتدأ. ذا كده واضح؟ أيوة. نلاحظ أن الشيخ عرض الخلافة دون أن يتدخل، ولعله يعني رأى حالة المخاطب، يعني الكتاب ما هوش ليس من المطولات يعني، لكن طبعا النحاة أقصد البصريين يعني ردوا على هذا يعني. ومنها أي المنصولات أي كقوله تعالى ثم ننزعنا من كل شيعة أيهم أشد، يعني الذي هو أشد، وقد تقدم الكلام فيها، صحيح يا شيخ مروان. ومنها آل الداخل على اسم الفاعل كالضارب واسم المفعول كالمضروب، هذا قول الفارسي وابن السرج وأكثر متأخرين. يعني شيخنا لما يقول الضارب يعني بمعنى الذي، والمضروب بمعنى الذي برضه، فالضارب يعني الذي ضرب، والمضروب بمعنى الذي ضرب، يبقى دي آل اسم آل الموصولة. خلاص يا مولانا. طيب يقول هذا القول الذي قاله كلام من؟ كلام الفارسي وابن السراج وأكثر متأخرين. الفارسي يعني أبو علي الفارسي من علماء العراق، وابن السراج له كتاب الأصول في النحو وأكثر متأخرين. وزعم المازني أنها موصول حرفي. موصول إيه شيخنا؟ أيوة. إيه الفرق بين الموصول الاسمي والموصول الحرفي؟ أتنا الشيخ يعني حضرة الضارب وجاء المضروب يعني الذي ضرب، والذي وهنا الذي ضرب. الفارسي وأكثر متأخرين وابن السراد قال قال بمعنى الذي. طيب بعض العلماء اللي هو إيه المازني قال موصول حرفي. سمعنا يا شيخنا إيه الموصول الحرفي؟ الموصول الآر حرفي أول ما بعده مصدر، صح؟ زي إيه مولانا؟ زي كده وأن تصوموا خير يعني صيامكم خير، أجب أن مع تصوموا نحطهم في خلط كر يطلع صيامكم خير، ده موصول حرفي يعني أول مع ما بعده بالمصدر. طب هنا لا يجوز التأويل، لما قلت جاء الضارب ماذا تقول؟ فقلنا للمازني كلامك خطأ، قال ويرده أنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها، لأنه الموصول الحرفي ليس له عائد بعكس الموصول الاسمي ليس له عائد، صح؟ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه يعني في عائد يعود على اسم الموصول ويطابقه. فإذا قلت إنه قال هذه حرف موصول يعني تؤول مع هذا، يرد كلامك أمران، أنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر وليس لها عائد يعود عليها. طيب وأن الضمير يعود عليها، أن الضمير يعود عليها، فإذا كان الضمير يعود عليه يبقى اسم الموصول، صح يا شيخنا؟ وزعم أبو الحسن الأخفش، الأخفش اللي هو التلميذ السيبوي وكان أسن منه، قال إنها حرف تعريف. حرف يا شيخنا يعني إيه حرف تعريف؟ تدخل عن نكرة تعرف. سمعنا يا مولانا؟ طيب هذا الرأي يرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه. هذا الوصف يمتنع تقديم معموله. إيه يا مولانا تقديم معموله؟ لمول جاء الضارب زيدا، زيدا معمول مفعول به لمين؟ لا يجوز أن تقول زيدا الضارب أو جاء مثلا زيدا الضارب، لا يجوز تقديم المعمول على المقترن بألدة. إذن قال هنا ليس حرف تعريف كما يقول، صح؟ طيب كذلك يقول ويجوز عطف الفعل عليه. اسمع يا شيخنا، يقول الله سبحانه وتعالى فالمغيرات الصبح فأثرنا، المغيرات أغار فهو مغير، يبقى اسم فاعل. المغيرات صبح فأثرنا، يبقى اللاتي المغيرات يعني اللاتي أغرنا. شوف بعد كده عطف الفعل اهو، يبقى طالما عطف الفعل على على اسم يبقى معناه الاسم ده مؤول بفعل، يعني اللاتي يغرنا، يبقى عطف المفروض فعل على فعل. إن المصدقين وأقرضوا وأقرضوا الله، فده كله رد على شيخنا على الأخفش. فعطف أثرنا على المغيرات لأن التقدير اللاتي أغرنا فأثرنا، اللاتي أغرنا فأثرنا بنقع، خلاص. ثم قلت الخامس المحلى بأل العهدية. سمعني يا مولانا؟ وأقول الخامس من معارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية. ركز يا سيدنا معايا، ال تنقسم الى قسمين، عهديه وجنسيه. اسمع الشيخ مراد عشان تستفيد. شوف ال العهديه، ال العهديه يا مولانا بتنقسم الى ذهني وذكري، ذهني وذكري بس، هو قال ذهني وذكر. فالأول كقولك جاء القاضي، بلاش جاء القاضي دي. لو لك أخ صغير وقابلك في الطريق وقال يا مروان، قلت نعم. قال الأستاذ وصل، يا الأستاذ اللي انت عارفه وانا عارفه، ده اسمه عهد ذهني، يعني شيء يعني شخص معهود بينكما. طب لما الشيخ رضا يقول انا انتظرك في المسجد، يعني الذي نصلي فيه. قال تعالى اذ هما في الغار، الغار اللي انتم عارفينه، اذ يبايعونك تحت الشجرة المعهودة المعروفة لكم، ده اسمه عهد ايه شيخنا؟ ذهني، صح؟ ايه يعني كلمة عهد ذهني؟ هو وضحها الشيخ، اذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص، يعني في قاضي انت عارفه والمخاطب نفسه عارفه. فهمت حضرتك؟ يعني انت معتاد ان تصلي مع اخيك في مسجد ما، فتقول يعني انا ذاهب المسجد، قابلني في المسجد، لكن ما تجيش انا اول مرة التقي بيك وتقول انا هنتظرك في المسجد، اقول لك مسجد ايه؟ تفهم ولا؟ يبقى لازم يكون بينك وبين المخاطب عهد في امر ما. لو قلت لي اشتريت الكتاب، يا اللي انا عارفه انت عارفه، صح؟ اظن واضحه كده. يعني افترض حضرتك ذهبت الى معرض الكتاب واردت ان تشتري كتابا معينا فلم تجد معك مالا، فقابلتني قلت انا الحمد لله اشتريت الكتاب اللي انت شفته معايا امبارح، لكن ما تجيش لشخص مش ما يعرفش عنك حاجه يقول اشتريت الكتاب، يقول لك اكيد شارب حاجه الكتاب، ايه يا ابني؟ صح ولا لا؟ هو ده يا مولانا، ده اسمه آل العهدية، وده اسمه عهد ذهني. عهد ايه؟ ذهني، صح كده؟ زي ما الطلبة لما طالب يقول لزملائه الأستاذ وصل، يا الأستاذ اللي بيدرسنا اللي احنا عارفينه، طب ذكري يعني سبق ذكره، قال تعالى فعصى فرعون، يقول ايه؟ إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول يعني الذي سبق ذكره. لما أقول مثلا اشتريت الكتاب ثم بعت الكتاب الذي سبق ذكره، واضح كده ولا مش واضح؟ طيب فهم يا سيدنا؟ قال تعالى فيها مصباح، المصباح فيها مصباح، المصباح يعني الذي سبق ذكره، ماشي؟ يبقى دي آل العهدية. أما الجنسية قسمان، إما أن تكون استغراقية أو مشارك بها إلى نفس الحقيقة. في الأول وخلق الإنسان ضعيفا، خلق آل الإنسان، كل إنسان اسمها آل الجنسية. كيف تعرفها؟ تضع ما كانها كل، ومعنى استغراقية يعني شمولية تشمل الكل. طيب في آل لبيان الحقيقة، وجعلنا من الماء يعني من حقيقة الماء، من ماهية الماء كل شيء حي. يبقى في عندنا آل الجنسية تنقسم إلى قسمين، استغراقية تشمل تفيد العموم، وفي بين لبيان الماهية والحقيقة. لما نقول مثلا الرجل خير من المرأة، مش معنى كده إن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا، حقيقة الرجل أفضل من حقيقة المرأة، ده المقصود. يعني لأن ممكن تكون مرأة مهكت يعني بلقيس مهكت ملكة، صح يا شيخنا؟ ده اسمه قال إيه شيخنا؟ لبان الإيه؟ لبان الحقيقة، ماشي يا شيخنا؟ طيب وقول العهدية أو الجنسية خرج بهما المحلى بالألف ولام الزائدتين، ماشي مولانا؟ ازاي تعرف آل الزائدة؟ لما تدخل على العالم مثلا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى، لما تقول ايه مثلا اليسع، ما هو يسع ده علم على اسم نبي، يعني لما يقول اليسع دي اسمها الزائدة، بس زائدة لازمة. لما يقول الحسن والحسين، اصلا حسن وحسين، فقال هنا زائدة غير لازمة، يعني ممكن تقول جاء حسين وجاء حسن. لما يقول الحسن اسمها الزائدة، فاحنا عايزين آل العهدية وآل الجنسية عشان نخرج آل الايه؟ الزائدة، صح يا شيخنا؟ طيب اسمعنا يا شيخنا، لا، فإنها ليست لعهد، قال وذلك قرض بعضهم لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز الأذلة، قال بفتح ياء، ها يعني الآية بتقول يا شيخنا، قول الآية دي عشان فيها قراءتين. ولن شوف لا ايه، بص الآية الآية، لا يخرجن الأعز منها الايه؟ الأذلة. تفضل حضرتك، القراءة دي معناها عبد الله ابن ايه؟ ابن سلول. ده كان من كبار المنافقين في المدينة، خلاص. فكان يعني حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كان بيتوج أن يكون ملك، ملك على هذه المدينة يعني. فصد الناس عنه وذهبوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأ صدره غيظا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة من الغزوات قال هذا الكلام: لأن رجعنا للمدينة ليخرجنا الأعز، هو عليه من الله ما استحق، يعتبر نفسه هو عز ويعتبر سيدنا رسول الله هو ذليل، فقال ليخرجنا الأعز منها الأذل. دي القراءة الأولى. في قراءة تانية يا سيدنا، عارف القراءة التانية؟ القراءة التانية يا هشام قال مش ليخرجنا، ليخرجنا يعني ده فاعل ليخرجنا، ها، لا يخرجن الأعز منها الأذلة. إنما القراءة الثانية يا مولانا بفتح ياء يخرجن، يخرجن، ما قالش لا يو، قال لا يخرجن بفتح الياء، لا يخرجن، فهمت ولا لا؟ لا يخرجن الأعز منها إيه؟ الأذلة. هنا في الآية، في القراءة الأولى دي اعتبر عبد الله بن سلول ده إن هو الأعز وسيدنا رسول الله ليس أعز، فهمت ولا لا؟ في القراءة دي هو معترف بأن العز هو سيدنا رسول الله، بس هيخرج ذليلا. يعني شوف، لا يخرجن الأعز سيدنا رسول الله منها من المدينة ذليلا، تعتبر الزائدة، لأن الحال يكون نكرة، فخرج منها خائفا، صح ولا؟ فعندما دخلت قال دي الزائدة، أيوة، لا، حال كونه ذليلا، ما هو مش عايز قال أصلا، بس بقول زائدة. يعني على قراءة الآية دي اللي يخرج بفتح الياء يبقى الزائدة، طب على قراءة ضم الياء يبقى الأصلية، فهمت يا مولانا؟ ثم ذكرت أن آل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين، ثم ذكرت يشوف التقدير مولانا، قال والتقدير، يعني هو قلنا لأن وعلى وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال، والحال واجبة التنكير، فلهذا قلنا إن الزائدة لا معرفة، والتقدير لا يخرجن الأعز منها ذليلا، خلاص يا شيخنا. ولك أن تقدر خروج الأذل، يعني إيه مولانا؟ لو اعتبرت على القراءة الثانية دي إن الزائدة، لا مش هنعتبرها زائدة، هنعتبر ان في مضاف اليه، في مضاف محذوف، يبقى لا يخرجن الاعز منها خروج الاذل، فحذف المضاف وناب المضاف اليه من ناب المضاف، زي واسال القريه، يعني واسال اهل القريه، صح يا شيخنا؟ طيب، يبقى هنا لا يحتاج، لا في التقدير ده لا نحتاج الى دعوه زياده ال. ثم ذكرت ان ال المعرفه يجب ثبوتها في مسالتين، واجب حذفها في مسألتين، أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة، نعمة العبد، هنا لا يجوز أن تحذف ال هنا، يجب، ما ينفعش نعمة عبد، لازم تقول نعمة العبد، يبقى هنا يجب ثبوتها مولانا، صح كده؟ يجب إيه؟ ليه؟ لأن ده فاعل نعمة. طيب فاعل، طيب فنعم القادرون، فنعم الماهدون، بئس الشراب، لا تقل بئس شراب، يبقى له هنا يا شيخنا يجب، يبقى أي فاعل نعمة أو بئسة لازم يقترن بإيه؟ بأل، خلاص. أقول نعم الصديق محمد، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص يا أولادي. وأشرت بالتمثيل بقوله بئس مثل القوم، لأنه لا يجوز أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا نعم العبد، بل يجوز كونها فيه أو كونها فيما أضيف إليه. أنت ممكن تعترض تقول الله، ما أنت بتقول يا شيخنا أنه إذا كان فاعل نعمة مقترن بأل يبقى يثبت، تثبت أل، لا، سواء كان فاعل نعمة أو مضاف أو مضاف لما فيه أل، سمعني؟ بص حضرتك لما تقول لها نعمة الصديق زيد، ممكن تقول نعمة صديق العمر زيد، يعني ليس بالضرورة انه اللي بعد نعمة لازم يكون مقترن بأل، لا، يا اما هو مقترن بأل يا مضاف لمقترن بأل. زي ولنعمة دار المتقين، نعمة دار المتقين، صح يا شيخنا؟ عايز يقول لك كده، يعني ما تفهمش من كلامه، هو يقول لك لا تفهم كلامي انه لازم الاسم اللي بعدها يكون مقترن بأل، لا، ممكن يكون مقترن بأل او مضاف لما فيه أل. أيوة، طيب. ولذلك قالهم بل يجوز كونها فيه أو كونها في موضيف عليه، ولنعم دار المتقين فلبئس مثل المتكبرين، بئس مثل القوم. ولو كان فاعل نعم وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور: أحدهم أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا، مستترا لا بارزا، مفسرا بتمييز بعده نعم رجلا زيد. وده ده احنا قلناه قبل كده، قلنا اللي احنا قلنا في ضمير يفسر بما بعده وفي ضمير يفسر بما قبله. فلما أقول يا شيخنا أدي نعمة رجلا زيد، نعمة فعل ماض مبني على الفتح. طيب أين فاعل نعمة؟ ضمير مفرد تقديره هو. طيب أول حاجة الضمير ده يا مولانا، لو كان فاعل نعمة ضمير، نافع النعمة وبئس ضمير، وجب فيه ثلاث أمور: أول حاجة أن يكون مفرد، ما يكونش مثنى، يعني ما ينفعش نقول نعمة رجلين أو نعمة هما رجلين، نعمة رجال، نعمة رجالا، نعمة هم رجالا، لا، عايزين ضمير يكون مفرد ليس مثنى ولا مجموع. طيب وبعدين يكون مستتر، نعمة هو مستتر ما يظهرش في الكلام، ما يظهرش، مستتر، خلاص. وبعدين مفسر بتمييز بعده، يعني هذا الضمير مستتر مفسر بالتمييز، رجلا ده فسرت الضمير كأنك قلت نعم الرجل رجلا هو زيد، هو ده اللي بيسموه يا شيخ. طيب مولاي ما يقول ايه نعم رجلين الزيدان ونعم رجال الزيدون كقولك نعم رجل، يعني لو قلت نعم رجلين يعني نعم هو برضو رغم انه بعدها رجلين، ولو نعم رجال نعم برضو هو، سمعني؟ يعني لا يسنى ولا يجمع حتى وإن كان بعده مسنى أو مجموع. وقول الشاعر نعم امرأة هرم لم تعر نائبة إلا وكان المرتاع بها وزرا. طبعا هو هذا البيت يقال أنه من كلام زهير بن أبي سلمة أو سلمة، يمدح فيها هرم بن سنان، خلاص، معنى زهير كان كثير المدح للهرم. طيب على أي حال يقول نعم امرأة هرم اللي هو هرم بن سنان ده بيمدحه ليه؟ يقول لم تعرو يعني لم تنزل، نازلة نائبة يعني نازلة، إلا وكان لمرتاع، المرتاع اللي هو الخائف من روع يعني، وزرا يعني ملجأ وحصن. بيقول يعني هذا الرجل عرف بكرمه وجوده، أي شخص تنوب نائبة أو تنزل به ضائقة كان هو ملجأ له، يعني يلجأ إليه الضعفاء والفقراء والمحتاجين. يعني نعمة امرأة هارم، نفس مثاله نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا هارم اللي هو زيد، يعني اللي زي زيد، يعني نفس الإعراب، النعمة فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، مفسر بنكر منصوب على التمييز، يعني قلنا الضمير ده يفسر بما بعده لا يفسر بما قبله زي ما احنا شرحنا قبل ذلك. والثاني أن يكون الاسم نعتا، يعني يكون ايه الاسم نعتا، إما الاسم إشارة ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، خد بالك معايا يا شيخنا، ما لهذا الكتاب، ها، مالي هذا الكتاب، الكتاب ده صفة لهذا، يبقى لازم تقترن بأل، ما صحش يقول مالي هذا كتاب، لأنه خد بالك هذا اسم إشارة معرفة من المعارف، فما يجيش بعدها نكرة إذا كان صفة، لكن لو ما كانش صفة ممكن يجي نكرة، وهذا كتاب أنزلناه، صح ولا لا؟ لكن عايزين لما يكون صفة، الصفة لابد أن تتبع الايه الموصوف، صح؟ والموصوف معرفة، يبقى الصفة لازم تكون معرفة. طيب، وقد تنعت أو نعت أيها في النداء، نعت أيها إيه؟ يا شوف يا أيها الرسول، بس في النداء، شوف يا أيها الرسول، يا حرف نداء، أي ده نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، عرفنا كذا زي يا رجل، يا طالب، وهذه للتنبيه. الرسول صفة لمين؟ لأي. الصفة لأي دي في النداء لازم تختم بأل، وذلك شوف يا أيها الناس، ما ينفعش تقول يا أيها ناس، لا يجوز. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم. يا أيها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو يقول يعني متى تثبت أل؟ قلنا إذا كان نعت لاسم الإشارة، أو كان نعت لأيها في النداء. ما هو الرسول ده نعت لأي، بس في النداء يا متناديها يعني. طيب، وقد تنعت أي باسم الإشارة، يا أي هذا، شوف يا أي هذا. يبقى عندك يا شيخنا أي اللي هناك المقصودة دي قد تنعت بكلمة فيها أل، يا أيها الإنسان، ويا أيها الرسول، ويا أيها الناس، أو تنعت باسم الإشارة هذا، يا أي هذا. هذا دي صفة، نعت يعني صفة، صفة لأي. يبقى لما نعرف نقول يا حرف نداء، أي نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب. الرسول صفة، الإنسان صفة لأي، طب هذا برضو صفة لأي، هذا ما يقصده الشيخ يعني. ولما استشهد بالبيت قال ألا أيها الزاجري أحضر الوغى، ألا أي هذا. يبقى أي ده نكرة مقصودة، وهذا اسم إشارة، ده صفة. وقد لا تنعت أي هذان، لما قال أي قال هذان، ما فيش يا شيخنا بعدها نعت، لا في اسم في ألف ولام ولا في هذا، لأنه قال هذان ما قالش هذا، واخد بالك يا شيخنا. فالإعراب أي ده منادى بحرف نداء محذوف، يعني يا أي. طيب ها ده حرف تنبيه، وذان ده اسم إشارة، نعت الأي مبني على الألف في محل رفع، وقيل مرفوع بالألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى. العجيبة قال في المتن وقد لا تنعت، بينما في الشرح الشيخ لم أعرب البيت قال إنه ذان ده اسم إشارة نعت الأي. يبقى ده ممكن يكون خطأ يا سيدنا من إيه؟ من الناسخ، صح شعر؟ من ناسخ لناسخ يعني. طيب، وأما مسألة الحذف، حذف إيه شيخنا؟ حذف أل، فإحداهما أن يكون الاسم منادا فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام يا رجل، ده لما يكون نكرة مقصودة يا سيدنا، نكرة إيه؟ مقصودة، تقول يا رجل كما قال تعالى يا جبال أويبي معه والطير، يبقى يكون نكرة مقصودة تحذف أل. طيب الثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار، غلامي أهل يا مولانا، لما أقول الغلام ها احذف أل تقول غلامي، فالاسم إذا أضيف امتنع دخول أل، فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بين أل والإضافة، صح يا شيخنا؟ انتبه كده، لما أقول القلم فإذا قلت قلمي حذفت أل، لا يجوز القلمي، لا يجوز الجمع بين أل والإضافة، صح يا سيدنا؟ هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.